الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الله سبحانه وتعالى: ويقسم بالنجم فقال: والنجم إذا هوى. نأبى kwa nyota inapoanguka. Wanajmi idha hawa, na hapa kwa nyota inapoanguka. Alwawu hadhihi kama la yakhfa alaykum tusamma wawu ish, wawul qasam, wawul qasam, na hapa kwa nyota inayoanguka. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به. Kuna alama kubwa katika wakati huo kiasi ambacho aujaba an aqsama bihi. Wasahihu anna an-najma ismu jinsin shamilun lin-nujumi kulliha. Sahihi na kwa najm ni ismu jins, jina la jinsi linalokusanya nyota zote. إذن وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي. هذا ما يبقى نيوتا زوت كونيشا أسهيه وعليه كجنا يمتم صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة. فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث من الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. فلولا العلم الموروث من الأنبياء، lau si hii ilmu iliyorithiwa kutoka kwa mitume, watu wangekuwa katika giza kubwa zaidi ya giza hili la usiku mkubwa. Walmuqsam alayhi kullu qasamin lahu muqsamun alayhi, jambo lililoapiwa. Allah ameapa kwa nyota kwa sababu gani? Kwa sababu hilo muqsamun alayhi, wa huwa تنزيه الرسول عن الضلال في علمه. تنزيه الرسول عن الضلال في علمه والغي في قصده. ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا هو المقسم عليه. الله ما يفى هو hakupotea huyu mwenzenu wala hakukosea. Hadha huwa almuqsamu alayhi. Walmuqsamu alayhi tanzihu rasuli ani dhalali fi ilmihi walghayi fi qasdihi, wa yalzamu min dhalik an yakuna muhtadiyan fi ilmihi hadiyan hasan alqasdi nasihan lilkhalqi. Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasia kupotea, amemtakasia makosa katika maksudu yake. Yalzamu min dhalik an yakuna muhtadiyan fi ilmihi, kwamba ni mwenye kuongoka katika ilmu yake. Hadiyan, mwenye kuongoza watu. Husna alqasdi nasihan lilkhalqi, mwenye kuwapa nasaha watu. Wa ya'kisu alayhi ahlu dhalal min fasadi alilmi wa su'i alqasdi wa bi'aks, wa bi'aksi ma alayhi, kinyume cha alivyo yeye mtume juu yake. Ahlu dhalali, watu wa upotevu, wao min fasadi alilmi wa su'i alqasdi, uharibifu wa ilmu yao na maksudio yao mabaya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, hakupotea huyu mwenzenu wala hakukosea. Waqala sahibukum liyunabbihahum ala ma ya'rifunahu minhu min as-sidq wal hidayah. Kwa nini kasema sahibukum? Ili awafahamishe zile sifa wanazomjua ambao ni ukweli na hidayah. Wa annahu la yakhfa alayhim amruhu, na kwamba halijifichi jambo lake kwao. Wanajua uaminifu wake, wanajua ukweli wake, wanajua hidayah yake. Kwa ndio maana Allah kama wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dhakara ibn Kathir rahimahullah hadithan روى الإمام البخاري عن عبد الله قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. سورة كوانزا أمبايل ترم في سجدة التلاوة نهي سورة النجم. النجم قال فسجد صلى الله عليه وآله وسلم وسجد من خلفه. ثم سلم على سجود سجدة التلاوة na wakasujudu walio nyuma yake. Illa rajulan raaituhu akhadha kaffan min turabi fasajada alayhi, asema isipokuwa mtu mmoja nilimuona akichukua kitanga cha mchanga akasujudia. Faraaituhu baada dhalik kutila kafira, nikamuona baada ya hapo ameuawa hali ya kuwa ni kafiri. Wa huwa Umayya ibn Khalaf, Umayya ابن خلف. وما ينطق عن الهوى, نهتمكي متومه كتوكانا نهوازا نفسياك. وما ينطق عن الهوى, متومه هتمكي كتوكانا نهوازا نفسياك. ان هو الا وحي يوحى, اسبقوا نوحي عليو فنوليوا. Wama yamtiku anil hawa, hatamki kutokana na hawa za nafsi yake. Ay laysa nutquhu sadiran an hawa nafsihi, kutamka kwake hakutokani na hawa za nafsi yake. In huwa illa wahyun yuha, isipokuwa ni wahi aliyofunuliwa. Ay la yattabi'u illa ma uhiya ilayhi, mtume hafuati isipokuwa yale aliyofunuliwa. من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره, من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بيهين فهمشكم السنة حديث لوحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم, كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة, الله مكترمشي كتاب نسنة ويسنني وحي كما قرآن. كما قال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه, ممن مبيو قرآني نمفنو قرآني فمجنا يو قرآني سنة. إذن السنة وحي من الله, سنة فيها نوحي كتوكك الله سبحانه وتعالى. وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه. متمني معصوم من كيفذيوا كتك يالي أنا ويالزيها عن الله تعالى كتكان الله متكفو نشري ذاك، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، من رياكها تكاننا هوى ذا نفس، وإنما يصدر عن وحي يوحى. سبقوا أن تكاننا وحي أنا أفنوليوا. روى الإمام أحمد عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فنهتني قريش سمعني لكو أنا عندك كلا كيت نجكسكيا ومتمع الله صلى الله عليه وسلم نتاكك كهفاذي. فنهتني قريش ما قريش وكان كتازا هيلو. فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. تمني امتو مرينجين نزغمزا وغذاب ويوسيانديك كلا كيتو. يقول فأمسكت عن الكتاب لكجزوية كواليكا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكمولزي أهيلو متومة صلى الله عليه وسلم كما قريش ومن زوية كوانيكا وسبب ونسمع وين بشر تتكلم في الغضب. فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق إلا الحق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. هايتوكي كوانغو مانينو يوتي اسبقواني حق. إذن اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام. كشا كم تاجا الله سبحانه وتعالى كم تاجا معلم ومتوم صلى الله عليه وسلم نين جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم. أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم. فقال علمه شديد القوى. علمه شديد القوى اليمفندشا لمن ينقف سانا. علمه شديد القوى أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى الظاهرة والباطنة. شديد القوى الظاهرة والباطنة من ينقف سانا ذا ظاهر ذا باطن. قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه. قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له. قوي على منعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه. نقوي بيا كتك كزوية كل كبورنا ما شيطان ذلك ذلك أو إدخالهم كينجز أو ما شيطان لني قرآن ما ليس منه. قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه. قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيما ليس لهم فيما ليس منه. وينجز كتو أمباتو حكيبو كتك قرآن. وجبريل دي أنا زوية هايو ها نقوي وتكليزة أليو أمريش وانا الله نقوي وفكش وحي كمتوم صلى الله عليه وسلم نكوزوية وحي وسيدي وكبور وانا مشيطاني أو كوينجيزة كتك قرآني إسيو كوامو واضح. وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين. وهذا من حفظ الله لوحيه إن الله كوهفاذ وحيواك أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين كوفلك وحيواك فموجنا هوي مجومب من ينقف مؤمنف ذو مرة فاستوى من ينقف ذو مرة أي قوة. هذا صفة من جبريل علمه شديد القوة ذو مرة من ينقف وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن ذو مرة فاستوى mwenye nguvu fastawa kisha Jibril akalingana sawa sawa dhumiratin fastawa mwenye nguvu Jibril kisha akalingana sawa sawa wa huwa bil ufuqil a'la akalingana sawa sawa na hali yeye yuko katika pembe ya mbingu za juu أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا تمكنون من الوصول إليها وهو بالأفق الأعلى نحله جبريل yuko katika pembe ya juu ya mbingu za juu ay ufuqi sama alladhi huwa a'la min al-ard fa huwa min al-arwah al-'ulwiyya huyo ni katika roho zile za juu fa huwa min al-arwah al-'ulwiyya allati la tanaluha ash-shayatin ambazo mashaitani hawezi wakazipata wala yatamakkanuna min al-wusuli ilaiha wala hawezi kupata nafasi ya kufikia huko kwenye pembe juu za juu mbinguni al-ufuq al-a'la qala ikrima wal-ufuq al-a'la alladhi yati minhu as-subhu al-ufuq al-a'la هو الذي يأتي منه الصبح وقال قتادة هو مطلع الشمس وقال قال مجاهد هو مطلع الشمس وقال قتادة هو الذي يأتي منه النهار الأفق الأعلى هنا يفسر الأفق الأعلى البعض يقولون أي الصبح أو مطلع الشمس هو الذي يأتي منه النهار إذن كلا هذه المعاني يعني متفقة ثم دنا فتدلى كيش جبريل أكاكربيا فتدلى أكاكريب سانا ناي ثم دنا كيش أكاكربيا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه كيش جبريل أكم قربيا متومة صلى الله عليه وسلم إليكم في كشي وحي فتدلى عليه أكترمك قواك أي من الأفق الأعلى كتك جويا بينه فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى أكوى يكو كاريبو na upinde, ay kadra al-kawseini, kadra kawseini, kiasi cha upinde. Upinde mnaujua? Ha? Upinde ni upi? Ule mshale ule, suna upinde wake ule wa hivi ule. Ha? Ndiyo upinde ule. Nafahamu, ule ndiyo upinde ule, ule kaa hivi ule. Kwa hiyo akawa karibu naye sana kiasi cha kausaini. Ay kadra kausaini, wal kausu maruf. Au adna, au akrabu bila kausaini. Akawa karibu naye kiasi cha upinde mbili hizo, au kiasi kilicho karibu zaidi ya hiyo kausaini. Wahadha yadullu ala kamali mubasharatihi lirrasuli sallallahu alayhi wasallam birrisalah, wa annahu la wasitata bainahu wa baina Jibril alayhi salam. Hakuna wasita baina yake na baina Jibril alayhi salam. Idhan thumma dana, kisha Jibril akakaribu na Mtume sallam kwa ajili ya kumfikishia wahi. Fatadalla, akateremka ili awe karibu naye sana. Fakana qaba qausaini au adna, akawa ni kiasi cha kausi mbili au karibu zaidi ya kausi mbili. Wahada yadullu ala kamali mubasharatihi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam birrisala, wa annahu la wasitata bainahu wa baina Jibril alaihi salam. Fa'auha ila abdihi ma auha, Allah akamfunulia mja wake aliyomfunulia. Fa'auha ila abdihi ma auha, Allah akamfunulia mja wake alilomfunulia. Mja wake nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auha ila abdihi ma auha, ay Allah. Fa'auha Allah بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم، من الشرع العظيم والنبأ المستقيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، الله سمع هاوكو sema urongo moyo wake uliyoyaona. Ma kadhaba alfuadu ma raa, moyo haukusema urongo uliyoyaona. Ai ittafaqa fuadu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatuhu ala alwahyi alladhi awhaahu Allahu ilayhi, moyo wa mtume sallam uliwafikiana na kuona kwake. حتى على الوحي الذي أوحاه الله إليه. وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه. يكوافكيانا جو ياكي جو يمويه هو مسكيو ياكي نمچو ياكي نمويواكي. وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه. Ni dalili ya ukamilifu wa wahi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemfunulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu tilqaa minhu, wa annahu talaqahu minhu talaqiyan la shakka fihi wala shubhata wala raib. Wa annahu talaqahu, na kwamba mtume sallam ameipokea Qur'ani talaqiyan, kwa kuitamka la farqa, تلقيا منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب. أبي بكيا أنتم علي بكيا قرآني وجبريل كبكيا كسيكو كوانا شاك ولا شبهة ولا وسوسوت. فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره, ميواكي أو كذبشا yaliyoona macho yake. Falam yakdhib fuaduhu ma raa basaruhu, moyo wake haukukadhibisha yaliyoona macho yake walam yashukka fi dhalik wa yahtamilu anna almurada bidhalik ma ra'a sallallahu alayhi wa sallam laylata usriya bihi inahtamil kwamba muradi wake ni yale aliyoyaona mtume sallam usiku ule alipopelekwa isra laylatal isra min ayati llahil azima alipoona alama za Allah kubwa wa annahu tayaqqanahu haqqan biqalbihi wa ruhiyatihi aliyaqini na kuhakikisha kwa haki kwa moyo wake na kwa kuona kwake wa hadha huwa sahihu fi ta'wili al-ayati al-karima hii ndio kauli sahih katika kufasiri aya hii tukufu إذن هذا معنى أن المراد بذلك ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا كما قيل مقصودي ما كذب الفؤاد ما رأى مقصودي أن متوم صلى الله عليه وسلم كمونا ملواك ليلة الإسراء وتكليمه إياه نكم سميشا وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا ولكن الصحيح يقول الشيخ ولكن الصحيح القول الأول صحيحني لقولي كوانزا وأن المراد به جبريل عليه السلام هذا هو القول الصحيح كما يدل عليه السياق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في سورته الأصلية التي هو عليها مرتين ثم سلم لمونا جبريل كتك سورياك إلي أصلي يكي ملايكا كتك إلي سورياك أصلي يكي ملايكا أمبابو أنا أنباوى مية ستة alimuona kwa sura hiyo hiyo yake ya kimalaika mara mbili si kwamba alimuona Allah asema wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam raa Jibrila fi suratihi al-asliya allati huwa alaiha marratain marratan fil ufuqi al-a'la tahta as-samai ad-dunya mara moja katika mbingu za juu chini ya mbingu hii ya dunia kama taqaddam wal marratu thaniya fawqa as-samai as-sabi'a laylata usriya bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mara ya pili ni juu ya mbingu ya saba siku alipopelekwa mbinguni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى يومانا قسما ولقد رآه انتم يلمون تنا جبريل مارا نينجين أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه حليكم شكيا يعني جبريل أنا مشكيا انتم صلى الله عليه وآله وسلم kwa pamoja na kwamba kuna ikhtilafu lakini arrajih ni hii ya kwamba mtume alimuona Jibril kwa sura yake ya kimalaika mara mbili si kwamba alimuona Allah mara mbili kama Aisha alipoulizwa kwamba mtume je alimuona Allah akasema alipomuuliza mtume mama Aisha wakadhalika Abu Dharr alimuuliza mtume hal ra'aita rabbaka qala nurun anna araa Allah ni nur, vipi nitaiona nuru hiyo? Idhan as-sahih anna an-nabiy sallam lam yara rabbahu, hakumuona mola wake, alimuona Jibril mara mbili katika ile ile sura yake ya kimalaika, lakini sio kwamba alimuona Allah. Idhan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, mtume sallam alimuona Jibril mara nyingine, inda sidratil muntaha, inda sidratil muntaha, katika mti huo wa mkunazi wa mwisho, wa hiya shajaratun adhima jiddan, fauka samai sabia, uko juu ya mbingu ya saba. Summiyat sidratil muntaha liannahu yantahi ilaiha ma ya'ruju min al-ard wa yanzilu ilaiha ma yanzilu min as-samaa min al-wahyi wa ghayrihi. Yakulu wa hiya shajaratun adhimatun jiddan fawqa as-samaa'i as-sabi'a, ni mti mkubwa sana uko juu ya mbingu saba. Summiyat sidratal muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju min al-ard, huishia hapo vile vinavyopanda kutoka ardhini, vyote vinavyopanda kutoka ardhini vinaishia hapo kwenye hiyo sidratul muntaha. Wa yanzilu ilaiha ma yanzilu min as-samaa min al-wahyi wa ghayrihi, na hushuka na kuanzia hapo sidratul muntaha hushuka kutoka mbinguni vitu ambavyo vinashushwa siku ile anaposheremka ya Jibril. Wa yanzilu ilaiha ila man ila sidra, wa yanzilu ilaiha ay ila sidra ma yanzilu min Allahi min alwahi wa ghairihi au lintihai ilmi almakhluqati ilaiha, au imeitwa sidratul muntaha kwa sababu ya kumalizika hapo ilmu ya viumbe vyote. Ay likauniha fauka samawati wal ardi fahiya almuntaha fi ulumiha au li ghairi dhalik wallahu alam, au imeitwa sidratul muntaha kwa sababu ndio kumalizika kwa ilmu ya viumbe, ilmu ya viumbe vyote inamalizikia hapo. Ay likauniha fauka samawati wal ardi, kwa vile sidratul muntaha iko juu ya mbingu na ardhi, fahiya almuntaha fi ulumiha au li ghairi dhalik, hapo ndio mwisho wa elimu za viumbe. Faraa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi dhalika almakan, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril katika mahali hapo pa sidratul muntaha, alladhi huwa mahallul arwahil al-uluwiyyah az-zakiyatil jamila, hapo sidratul muntaha jio mahali pa roho za juu nzuri, allati la yaqarru biha shaytanun wala ghayruhu min al-arwahil khabitha, indaha jannatul ma'wa, mbele za mti huo kuna pepo ya maisha ya milele. Indaha ay inda tilka shajara, mbele ya mti huo wa mkunazi kuna jannatul ma'wa, pepo ya maisha ya milele. Ail jannatul al-jami'a likulli na'imin bihaithu kanat mahallan tantahi ilayhi al-amani, sababu ilikuwa ni mahali ambapo huishia hapo. Al-jannatul jami'a, janna yenye kukusanya likulli na'im, kila starehe, bihaithu kanat mahallan tantahi ilayhi al-ma'ani wa targhabu fihi al-iradat wa ta'wi ilayha ar-raghabat, hapo janna ndio mahali ambapo inaishia hapo matamanio ya watu, wa targhabu fihi al-iradat, na hutaka matakwa ya watu hapo, wa ta'wi ilayhi ar-raghabat, na hushukia hapo kwenye janna mapendekesho ya watu. Wa hadha dalilun ala anna aljannata fi a'la almakan au a'la alamakin, hii ni dalili ya kwamba pepo iko juu ya sehemu zote. وفوق السماء السابعة ليكجويا بنغو سابا مفهوم هذا؟ هذه 15 آية تكفي يكفي هذا والله أعلم.